السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ هذه الليلة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة والتسليم على عباد الله أجمعين: هذا منهج من المناهج التي سنها لنا الإسلام، وسنه الله عز وجل لآدم أول ما شرع له. أول ما خلق الله آدم قال له: اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة فسلم عليهم. فقال: السلام عليكم. فردوا عليه: وعليكم السلام ورحمة الله. فزادوا: ورحمة الله. فهذا من الأمور التي أول ما شرع في الخلق، وهذه التحية تحية المسلمين في هذه الدنيا وتحيتهم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه مبادئ إسلامية يعتز بها المسلم وينشرها ويفشيها في الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام. قال عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الذي أسلم، قال: أول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس. الجفالة، الجفال هذه يعني الناس يأتون بقوة، حدث عظيم حدث في المدينة، انجفل الناس. فكنت ممن دخل معهم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما هو بوجه الكذاب. وكان أول ما قال للناس: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه التحية، تحية المسلمين. يدخل المؤمن بيته يقولها، يدخل للمسجد يرفع صوته بها، يدخل للسوق يقولها. يقول عبد الله بن عمر، كان هو وعبد الله بن عمر بن العاص يدخلان السوق، كل شأنهم يعني ديدنهم ومبدأهم. أعطينا الشيخ معنا، الشيخ سليمان من جزر الهايتي الأمريكية، جاءنا ضيف فنرحب به بالنيابة عنكم، وهو من الإخوة الذين لهم قدم في الدعوة ويترجمون الدروس وينشرون التوحيد في ربوع الأرض، في أوروبا وفي أمريكا، جزاه الله خيرا. فكان عبد الله بن عمر، هو عبد الله بن عمر بن العاص، يدخلان السوق، مهمتهم أنهم يسلموا على الناس، لأن السوق فيه الغفلة، فيها بيض الشيطان وفرخ، فيها بيض وهي الشر البقاع، والناس يغفلون عن ذكر الله عز وجل. فإذا ذكرتهم بالسلام، ذكرتهم باسم الله سبحانه وتعالى، وذكرتهم بالسلام، وذكرتهم بعدم الغش، وذكرتهم بالتوحيد. فمن حقوق المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. أولها: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، لأن السلام تمحو وحل الصدر، وتمحو ما في الصدور من الغل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ به بالسلام. وجرب أنت سواء مع إخوانك ولا جيرانك ولا مع زوجتك ولا مع يعني من يعني تتعامل معهم، إذا وقع بينكم شيء فإذا سلمت أو سلم حطم الله كل ما بناه الشيطان بكلمة السلام. فهذه تحية أكرمنا الله بها، لا سيما هذه الأمة المباركة. وقال الله تعالى في محكم تنزيله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. تحية من عند الله مباركة طيبة، لما يدخل الإنسان يرفع صوته بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها السلام وفيها الرحمة وفيها بركة الله سبحانه وتعالى، وتطرد الشيطان وتعلم الأبناء وتؤلف بين القلوب. لأن كما قال الله تعالى: فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم، كما قال الله تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لأن المؤمنون كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد، وهذه التحية يلقونها على بعضهم البعض تزيد من الرحمة وتزيد من السلام الأمن والعافية وتزيد من البركة. تحيتهم يوم يلقونه سلام، والله تبارك وتعالى يسلم عليهم ونسمع كلامه. نحن أهل السنة نؤمن بأن الله يتكلم ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، متى شاء بما شاء، تكلم كلاما في كتبه وهي الكتب المنزلة كما رأينا في قوله تعالى: وكتبه، وهو لا يزال متكلما متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فالله يسلم علينا ونحن نرد عليه السلام ونقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأهل الجنة فيما بينهم يلقون بعضهم بعضا فيسلمون، ولا يمر عليهم أحد إلا ويسلمون، ليس كما هو الشأن اليوم تسليم التسليم الخاصة: السلام عليك يا فلان. هو في جماعة ويقول: السلام عليك يا فلان. هذا خطأ، خطأ في المنهج. وإنما تسلم، تمر سلم على من تعرف ومن لا تعرف، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. فهذه السلام جو من أجواء الجنة، فليكن عندنا في الدنيا، فليكن عندنا في الدنيا، مدام مسلم تسلم عليه. الكافر لا تبدأه بالسلام، أضطره إلى أضيقه، لكن المسلم تسلم. ولا ينبغي أن يتفشى فينا هذا الخطأ أننا نسلم على الخاصة ونسلم والذي لا نعرفه لا نسلم عليه. أنت في بلد مسلم سلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان ويسلم على النساء هكذا ويسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أننا إذا دخل أحدنا يسلم وإذا خرج يسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية. بل إذا فصل بيننا عمود كهربائي ولا شجرة ولا جدار ولا غير ذلك، ماذا نفعل؟ نعيد السلام، وهي استثمار عند الله، بقدر ما تزيدها من الرحمة والبركة تزيد. دخل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام. عشرا قال عشرا. رد عليه الناس السلام فقال عشرا. ثم دخل الثاني وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم دخل الثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. معنى الأول أخذ عشر حسنات، والثاني عشرين حسنة، والثالث ثلاثون حسنة. إذن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. والله هذه أحوال. إذا هذا الشخص ترى أنك تؤلف قلبه، وأنك عندما تسلم عليه يكف عن الدخان ويحترمك ولا يعود، هذا سلمه. إذا كان متلبس بالمعصية، والأفضل أنك تزيد فوق السلام ابتسامة وموعظة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهذا. أما إذا كان لا يقيم وزنا لهذه السلام، فأنت تعلمه بذلك: أني لم أسلم عليك المرة الماضية لأني رأيتك يعني في فمك شيء محرم، و ها اسم الجلالة نعم يعني تتذكره، لكن لا تترك هكذا، ما تقول له السلام وتخليه هكذا، لأن ما تقول له السلام لا تقول له السلام وبعد ذلك هو يرى فيك سوء خلق وغير ذلك. هذا المسلم يكون شجاع، يكون مقدام، كما قال الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يقحم، اصدع بما تؤمر، ينبغي أن يعرفك الناس بأنك داعية إلى الله عز وجل وإلى السنة وإلى التوحيد، وتقبل منهم، تصبر منهم على الأذى، كما قال إمام أحمد الحمد لله الذي جعل في كل فترة زمان من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى يحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، فما أسوأ أثر الناس عليهم وما أحسن أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع. شاهد يعني أن المسلم يكون مقدام ويكون يعرفه الناس بالسلام ويعرفه بالأمر بالمعروف، كما رأينا في الفصل السابق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ من المبادئ، وهذه يعني في كتب السنة. الشيخ البربهاري رحمه الله تعالى يريد أن يربي القارئ والسامع على صفحات من الإسلام، أنه نحن الحمد لله قرأنا لحد الآن 260 تقريبا 260 مبدأ من مبادئ السنة. اليوم نتكلم على السلام، كثير من الناس يحقر السلام، الحمد لله اليوم انتشر السلام. قديما كان صباح الخير مساء الخير وبونجور وبونسوار وسالي وأولا وغير ذلك، كانت يعني أمور هذه اللي يعني سالي وهذه الجماعة كان يعني الحمد لله ماتت دعوة السلفية مشات الحمد لله. دوك في الإدارة قديما تقول له السلام عليكم يقول لك شكون هذا، ها وش يقول هذا؟ الناس ترك الآن السلام عليكم وعليكم السلام يرحمك الله بارك الله فيك جزاك الله خير والأدعية الإسلامية. انتشر الإسلام بعز عزيز وذل دليل ولو كره المجرمون. والله أذكر لكم أنا واحد العام يعني مش بزاف في 2000 تقريبا ولا كان هادوك الكرزن، تعرفوا الكرزن؟ كرزن هادوك كرزن يعني اللي كان يقاري حداك هذاك جي سانك ولا جي ناف هذاك هذاك الكارزان يعني العمال يديروا الغناء، يديروا الغناء، كان اللي يدير الراي وكان اللي يدير الشعبي وكان اللي يديروا الغناء، ويشوفوا الإخوة يمر على الإخوة هكذا والأخوات الأخ ولا الأخت هكذا سودني هكذا في الحافلة كان موسيقى ما تركبش توخر توخر. المسؤولون للمركبات سمعوا بأن كثير شريحة كبيرة من الإخوة المستقيمين والمستقيمات أخوات المستقيمات ما يركبوا الحافلات التي فيها، وهي فيها كان فيها 100 دورو ذاك اليوم 100 دورو في الحشية يدير 500 ألف. فكل هذو المسؤولين ماذا فعلوا؟ هذاك المونيتيفون هذاك اللي كانت نطره قلع انتزعه انتشله، قال والو الغناء ما كاش في الحافلة تاعي. كانت الحافلات التي تجوب المدن من الجزائر إلى الشرق من الشرق إلى الغرب يديروا فيها تلفزيون يديروا فيها الموسيقى ويديروا فيلم، يطلع الأخ والأخت هو زوجته ينزلوا قادر يسمع فيلم هذا في الدراهم وما يركبش، صار ممنوع تلفزيون في الحافلات. نزيدكم واحدة أخرى يعني باش تشوف الدعوة على على على قلة وسائلها لكنها مباركة. يفوت الحافلة تفوت مثلا في المكان وغادي للبشير يقول لهم سيد البشير سيد البشير سيد البشير، الأخ يقول له حي البشير سيد البشير حي البشير سيد حي البشير حي البشير اركب، يقول له حي البشير سيد السنوسي حي السنوسي اركب سيد الهواري حي الهواري. قلعوها مكان لا سيد البشير ولا سيد الشحمي ولا سيد الهواري ولا سيد الحسني، يعني الدعوة الذي يحملها رب العالمين سبحانه وتعالى. دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الآن الحمد لله انتشر الدين في الناس في الإدارة في الأسواق في دواوين في الشوارع، انتشرت الدعوة وصار الناس يعرفوا. مؤخرا استجوابات في الشارع، مولد النبوي سنة ولا بدعة؟ حوالي 90% كلهم يقولوا بدعة. 90% مين جابوا هذا الشيء؟ ما عندنا لا منابر سلفية ولا مجلات سلفية ولا إذاعات سلفية ولا عندنا، لكن الدعوة تنتشر. والله متم نوره، الله متم نوره. وفي الحديث أن من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام. ولما تقول السلام إنك تدعو للمسلمين بالسلامة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقيل أن السلام عليكم بمعنى اسم الله عليكم، اسم الله عليكم، أعيذكم باسم الله عز وجل من أن يصيبكم ما مكروه، لأن من أسماء الله السلام. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فإذا قلت السلام عليكم معنى قلت اسم الله عليك، وهو السلام سبحانه وتعالى. هذه كلمة ينبغي أن تنشر في المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن. انتبه، لولا دخول الجنة، ولا تؤمن حتى تحاب. إذن السؤال كيف نتحاب؟ أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لما تفشي السلام جي المحبة، تكثر المحبة. يكون الرجل غضبان مع زوجته ويرى أنها الفراق الأبدي، فإذا دخلت عليه وقالت له السلام عليكم أطفأت تلك الجمرة التي أوقدها الشيطان. وكثرت يعني كثيرا ما تقع المنازعات وعدم الوئام وعدم الاتفاق وغير ذلك بسبب عدم إفشاء السلام، عدم إفشاء السلام. مصيبة الفتنة التي حلت بالبلاد الإسلام بل بلاد العالم، أطبقت العالم كما يقول الشيخ ربيع، بسبب ماذا؟ بسبب الفرقة. الفرقة وهو عدم يعني منظر هذه الفتنة، رؤوس الشر هؤلاء ذهبوا إلى أقدس معاملة بين المسلمين فبثوها وحقنوا الناس فيها. قال لا تقولوا السلام، فصار المسلم يلقى المسلم وهو فيه كل الأمور يعني التي الهدي الظاهر، وأنه سني وأنه يقرأ كتب السنة، لا يسلم عليه خوفا من أن يكون ماذا؟ من الجهة الأخرى. حتى لوحظ بعض الملاحظ، الشيخ سليماني يكون يشاطرنا في الرأي، عند الشيخ عبد المحسن العباد يجتمع كل الطلاب، كل الطلاب يجتمعون من العالم، من القارات السبعة يجتمعون، وعندما تنفض الحلقة لا أحد يسلم على الآخر. في الفترة هذه اللي وقعت فيها الفتنة، لما يقول ممكن هذا يكون، ممكن هذا من نفس المنهج، لكن يقول ممكن هذا يكون من الطرف الآخر فلا يسلم عليه. وبعد ذلك يلقاه يقول لها والله ظننتك من جماعة فلان. شوف الداء العضال هذا يعني. وجزى الله ورحم الله الشيخ البربهاري وأئمة الإسلام أنهم أدرجوا هذا الأمر ضمن منهج أهل السنة، كما كنا نشوف في بداية الكتاب أن أحيانا تشوف البربهاري دخل مسألة فقهية محضة. لما؟ لأن هناك من الفرق الضالة الكافرة المنتسبة للإسلام تخالف هذا المبدأ، تخالف هذا المبدأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفرقة وقال دعوها فإنها منتنة، وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وذكر بأن المسلمان يعني إذا لقي أحدهما الآخر ولم يسلم على الآخر، الشاهد يعني هذا السلام، التحية الإسلام ستنبهك على كثير من المخالفات التي يقع فيها كثير من مدعي الانتساب للسنة وللدعوة السلفية، وهم والدعوة السلفية منهم براء. فليحذر الإنسان أن يموت على ميتة الجاهلية، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإنما يأكل يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. القاصية يعني الشيطان سينقض على من يعني انفك عن الجماعة. فالإفشاء السلام أفشى السلام بينكم يورث المحبة، والمحبة تورث دخول الجنة. لأن تصور واحد يكون في المساء يعني الصباح معاك مليح، في المساء يمر عليك ولا يسلم عليك، الليل ما ترقدش، ترقد ولا ما ترقدش؟ ترقدش. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. يعني تقول لماذا لم يسلم علي؟ هذا أخي، بيني وبينه محبة، ماذا فعلت أنا؟ هل أستحق أنا أن أهجر؟ وأنت لرحمتك به، وإلا فأنت معذور. فإذا سلم عليك زال هذا الأمر، تقول الحمد لله، لعل كان عنده أحوال واستأنست بذلك وأحببته. وهذا قول مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام له أثر عظيم في النفوس، ولا يكفي أن تقول حياك الله وكيف أصبحت وشلونك وعساك بخير، وهذه الألفاظ كل هذه ليست يعني، هذه تزاد على التحية والترحاب، لكن لو لم تقل السلام كأنك لم تقل شيئا. لو لم جبت كل الألفاظ التحية والطيبة ولم تقل السلام عليكم كأنك ما فعلت شيئا. ولا يكفي أيضا الإيماء باليد لأنها تحية اليهود، ولا بالأصابع هكذا، هذه تاع اليهود والنصارى، تاع الأصابع ولا هكذا، ولا إيش يعني كلها كل واحدة عنها، ولا ترمي بيدك هكذا. بل إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلام في السلسلة الصحيحة، وفي كتاب آخر في مخالفة النصارى، في أداب الزفاف، في أداب الزفاف كلام مطول كله في إبطال هذه التحيات. فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى ولو لم يسمعك، وتكفي الابتسامة حتى ولو يعني ما ترفع يديك ولا تدير هكذا ولا. الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى كذلك عنده كلام في شرح السنة، ولعله أدرك الشيخ رحمه الله تعالى تلك الإعجابات والإيموجي، هذه اللي يديروها في الإيموجي، تعرفوها؟ ها؟ يعني يديروا شخص هكذا يضحك، شخص يبكي، شخص متعجب، شخص كذا، هذه كلها يقول هذه ليست من منهجنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. نعم، المصنف الآن تراه ينحى أو يعني يحارب الفرقة، يحارب التفريق والفرقة، فأورد هنا كلاما في حكم الجماعة والجمعة في المسجد، وأن تركها يعتبر من البدع. ترك الجماعة والجمعة ليست معصية فحسب، بل هي بدعة، لأنه لم يكن يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتركون الجماعة والجمعة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بأن يأخذ أن يأمر بالصلاة فيؤذن لها، ويصطحب معه رجالا يحتطب حطبا ويحرق البيوت على من لا يحضر الجماعة والجمعة. قال: لولا الصبيان والنساء والمرضى، لولا الصبيان والنساء والمرضى. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ولقد رأيتنا، يعني ولقد رأيتمونا نحن الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، صلاة الجماعة. ولقد رأيتنا وقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. سبحان الله العظيم، يعني يجي رجل من هنا ورجل من هنا ويجروه ها يجروه حتى يقام في الصف، يصلي قائم، يصلي جالس، صلي على الكرسي، المهم يصلي في المسجد، لأن من عوامل الألفة والارتباط والمحبة الحفاظ على الجماعة. العلماء يريدون 4 آيات في القرآن الكريم يقولوا هذه أجمع آية في بيان أسباب الاجتماع وعكسها أسباب الفرقة، وهي قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة. فأقم وجهك للدين حنيفة، يعني من أسباب الألفة والاجتماع إقامة الدين، تطبيق الدين، الالتزام بشعائر الإسلام. لأن إذا وجد فينا من لا يلتزم بأمر أو نهي أو حكم من الأحكام، ماذا يصير؟ الناس يختلفون فيه 3: فريق يهجرونه، وفريق يعني يبقون معه، والفريق الثالث ماذا؟ يتوقفون فيه. فهذا كان بسبب عدم استقامته سببا في فرقة الجماعة. واحد يقول لك هذا نهجره، هذا راهو يفعل ويفعل، هذا ماهوش يجي للجماعة مثلا، هذا نقول هذا ماهوش يجي للمسجد، ما يجيش للصبح. واحد اخرين يقول لا ما نهجروش لان اخونا وبلك عنده عذر، والثانيين والثالثين ماذا يقولوا؟ انا اتوقف فيه. فتصير الجماعة 3 وهكذا يعني. فأقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أسباب الاجتماع حضور الحلقات وحضور مجالس العلم، لأن عدم حضور مجالس العلم وعدم إقامة الحلقات في الجماعة سيحل محلها ماذا؟ المزاح، السياسة، القيل والقال، الضحك، الاستهزاء. يعني جماعة يسكنوا في حي ودائما يتلاقوا، ما يتلاقوش على العلم، ماذا يجي يصير لهم؟ يصيروا يتلاقوا على الاستهزاء، المزاح، الغمز، الهمز، فتصير الفرقة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه معنى أن المسلم عندما يرتكب سيئة ينبغي أن ينيب إلى الله، يتوب إلى الله، لأن ارتكابه للمعصية وللكبيرة وللفاحشة وغير ذلك يجعل يكون سببا في عدم صفاء القلوب. إذا وجد فينا واحد خبيث السريرة لا نرتاح. هذا من جهة، منيبين إليه. واتقوه، أن نتقي الله في السر والعلن حيثما كنا، لأن عدم التقوى تسبب الفرقة ما بين العائلة وبين الأصحاب وبين الإخوة وبين الأحباب وغير ذلك. واتقوه وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة يعني من أسباب الاجتماع إقام الصلاة، ومن إقام الصلاة ماذا؟ الجماعة. من أقام الصلاة الجماعة، الجماعة من إقام الصلاة، وتسوية الصفوف من إقام الصلاة. تسوية الصفوف والقدم إلى القدم، كتف إلى الكتف، نظر إلى مكان السجود، ويعني التراص، هذه كلها يعني. شوف هذا الزمن تاع الفرقة، يدخل شخص يلقى شخص من غير جماعته، شي يدير؟ يروح للطرف الثاني يلقى واحد آخر نفس الشيء، شي يدير؟ يدير صف وحده، والصف مازال لم يكتمل، فيخالف الرسول ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لأن إذا كان وقف قد يدير ماذا؟ لأن هذا سني وهذا سني، والسني دائما يعني ديدنه ودأبه أنه القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف. يقول لك لا ما نديرش الكتف إلى الكتف، لأنه هو يعتبرك ماذا؟ ربما يعتبرك كافر بدون تحفظ، يعتبرك كافر. سقسيه تقول له هذا مبتدئ، يقول لك لا هذا كذا لا. شو نقول لك من بعد؟ نقول لك ينطوي على شيء يكفر مسلم ولا يخرجه من الملة ولا يعتبره منافق، ولا حتى إن سمع من بعضهم هادو مؤمنين، هادو لا يوجد في قلوبهم ولا ذرة من إيمان، هكذا بكل جرأة. والإيمان 60 كما دار والو هذا الشخص حتى تنزع من قلبه الإيمان. فالجماعة الذي يعتزل الجماعة شاذ ومبتدع، لأن صلاة الجماعة واجبة وفرض على المسلم، وصلاة الجمعة آكد على المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لا يحضر الجمعة 3 مرات يختم الله على قلبه. فلا بد من صلاة الجماعة 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم. يراعي الإمام الحر فيبرد، ويراعي القر يعني يقول الصلاة في الرحال إذا تغيرت الأحوال. وفي مبدأ الإسلام أن تارك الجماعة لا يأثم فقط بل يؤدب، الحاكم يعزره، يرفع أمره للحاكم ويعزره. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: الخوف أو المرض. الخوف أو المرض. وجاء رجل أعمى، ولعله عبد الله بن أبي مكتوم رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ليس في الطريق من يلايمني، مكاش واحد يوالمني في الطريق، مكاش واحد في طريقي، ليس عندي من يلائمني ولا يلاومني، يعني يوالمني كما نقولوا احنا، يناسبني في الطريق، هو يسكن معايا ولا في الطريق. أفأصلي في البيت؟ هل تجد لي رخصة أن أصلي في البيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في بيتك. ثم لما ولى وصل قريب للباب قال: تعال. ردوه، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: إن في الطريق السباع والأشواك، كاين الكلاب وكاين الأشواك. فأمره صلى الله عليه وسلم أمرا حتما أن يجيب المؤذن. وهذه الصلاة يعني الجماعة كما قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم. هل تتخيل واحد في الصحابة يتخلف؟ المساجد مليانة الآن، توجد سبحان الله العظيم، توجد مثلا عمارة فيها 300 مسكن، موش 300 ساكن، 300 مسكن. يعني وإحنا أكشايف نولدوا بزاف وعندنا الفاميليا وعندنا العائلات وعندنا كذا، يعني تجد مسجد فيه أدوار وكذا، تجد فيه ماذا؟ صف أو صفين. الحمد لله اليوم راهي أي ما شاء الله راهي مساجد تملأ، وإلا كان واحد اليوم يجي المؤذن ويجي معها شخص هكذا، وحيانا المؤذن ها ما يجيش هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا. وقال: لو يعلمون أن فيهما عظما سمينا أو مرماتين. شو معنى المرماتين؟ شتل الحمل اللي يكون فوق الضلوعة ومغطي بواحد الجلدة وفوق وتحتها الشحم، هذاك أحلى ما في الشتاء، هذاك هو الحلو. بعد يجي معه مور في الدرجة تابع، يجي تابع، وبعد يجي بعد الدرجة الثالثة يجي الرقبة والسلسل الظهر. ها هادو هما الحلوين، ولكن أحلى شيء ما هو المرماتين، هذه اللي تجي مغطية بواحد الجلدة وتحتها شحمة ولحمة يعني طرية، أحلى ما في الشتاء. قال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن يعرفوا باللي كاين هذيك الحية لا أتوهما ولو حبوا. احنا في القدر ما نحبوش، فما بالو كيدا كان الشوك، ها كان الشوك وكان الحجرة والكياس وغير ذلك. نكمل البقية غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.